الحمد لله حمدا كثيرا طيبا زكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نكررها صبحا وعشيا، ونسلك بها صراطا سويا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الذي اختاره صفيا وقربه نجيا، ورسوله الذي قام به الحق وصار بظهوره الباطل خفيا، صلى الله عليه وسلم صلاة ينال بها المؤمن يوم العطش ريا، ويحوز بها في جنة المأوى حللا وحليا. وبعد، هكذا حج رسول الله. إطلالة جديدة من البرامج نستعرض من خلاله صورا مشرقة عن كيفية أداء أفضل الخلق وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج، بأسلوب مختصر للاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام. ولئن ابتدأنا بذكر ما فعله النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإننا نفتتح بإيراد التلبية وصفتها ووقتها، إذ ورد في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. ويخبرنا كذلك سيدنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. يقول الإمام النووي في شرحه لهؤلاء العبارات: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك للتوكيد. وقيل: من معاني التلبية أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. وقيل كذلك في معنى لبيك، أي قربا منك وطاعة، معناه أنا ملب بين يديك، أي خاضع. ومعنى الرغباء إليك والعمل الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. وأما قول أهل فهو الإهلال، أي رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي صاح، ومنه قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله. وسمي الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته. يقول النووي: ويستحب الإكثار من التلبية لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وإدبار الصلوات وفي المساجد كلها. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر ويواليها. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر ويواليها، ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ. وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها. ثم إن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلة، يقول النووي فيه استحباب الصلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم. وقال العلماء فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصليهما. ولما سئل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا يمس إلا الركنين اليمانيين قال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وفي تعريفهما يقول الإمام النووي المراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق، وقيل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهة اليمين، ويقال اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين كما قالوا الأبوان للأب والأم، والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونظائره مشهورة، فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين، وتارة بالخفة كالعمرين، وتارة بغير ذلك. ويقال للركنين الأخريين اللذين يليان الحجر الشاميان لكونهما بجهة الشام. قالوا فاليمنيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميين، فلهذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، واستلم اليمنيين لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. ثم إن الركن العراقي من اليمنيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليمني، والله أعلم. وإلى هنا تتوقف الحلقة الأولى من برنامج هكذا حج رسول الله. ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.